أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا

تفكرونه هو